وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار ومن عمل أهل النار، آمين. نلتقي اليوم مع الأحاديث المنضوية والمنتظمة تحت باب تحريم العقوق وقطيعة الرحم. بعدما رأينا طاعة الوالدين وصلة الرحم، نرى عكسها اليوم وضدها كما أشرنا في حلقتنا الماضية، وهي قطيعة الرحم وعقوق الوالدين. وبدأنا بحديث أول، وهو قوله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي بكر: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس، فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. متفق عليه. طبعا قولهم ليته سكت، هذه أشرنا أنظن يعني إليها بعدما بينا أن شهادة الزور من أعظم الجرائم التي تتعدى صاحبها، أو هذا الفعل يتعدى إلى الغير، عكس الإشراك بالله فقد يضر صاحبه. وعقوق الوالدين كذلك قاصر على صاحبه، فإثمه وعقوبته ومآله يعود على صاحبه وحده، في حين شهادة الزور فيها من الإضرار والإفساد ما يعود على الغير، ما يعود على الغير. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان متكئا فجلس لبيان أهميتها وعظمتها، فعليه الصلاة والسلام قال: شهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور. فالاهتمام بهذا الأمر من الأشياء المطلوبة والدواعي التي تقوم على التنبه لمثل هذه الأعمال كثيرة، لما نراه من الواقع ومن الحوادث التي تقع هنا وهناك، وسببها شهادة الزور. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم صار يكررها، فقالوا: يا ليته سكت، شفقة عليه، لأنه انزعج من هذا الأمر، ودليل على أن هذا الأمر كان واقعا عندهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نبه عليه، لأن الناس قد لا يكترثون بهذه الآفة العظيمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كررها مرارا، وقالوا: يا ليته سكت، وخوفا كما قال بعض الشراح، خوفا من أن ينزل العقاب والبلاء لانزعاجه صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قالوا: يا ليته سكت، خشية وخوفا وشفقة عليه وتأدبا ورحمة به صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا الحديث الذي كان معنا وافتتحنا به هذا الباب في الحصة الماضية. أما الحديث الموالي وإن كان يؤكد المعاني التي سبقت، إلا أنه يضيف شيئا آخر. وإحنا قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يذكر بعض الكبائر في مجلس ويذكر كبائر في مجلس آخر، ورأينا ضابط الكبائر، يعني أن كل يعني ذنب له عقوبة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم دون الحد. الحد شيء ثاني، يعني عقوبة من غير الحد، هذه الكبيرة. فيقول عبد الله بن عمر أو بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس، واليمين الغموس. رواه البخاري. قال النووي رحمه الله: اليمين الغموس التي يحلفها كاذبا عامدا، سميت غموسا لأنها تغمس الحالف في الإثم، لأنها تغمس الحالف في الإثم. إذن هذا الحديث فيه كذلك ذكر الشرك بالله سبحانه وتعالى وعقوق الوالدين. وقلنا العقوق ما هيش حقوق، العقوق بمعنى عق أي قطع، قطع بمعنى يقطع يعني بر الوالدين، فلا يتعامل معهما بالرحمة والشفقة والإحسان. والشرك بالله سبحانه وتعالى من أعظم المسبات لله عز وجل والظلم له عز وجل. والشرك قد يكون بأبسط الأمور وأحقرها، ولهذا الله سبحانه وتعالى جعله من الكبائر، بل في الرواية الأولى من أكبر الكبائر. وقتل النفس، قتل النفس يعني المقصود بقتل النفس هنا بغير حق، قتل نفس بغير نفس كما جاء في أحاديث أخرى، أو كما قال الله عز وجل النفس التي حرم الله قتلها وسفك دمها. فإذا هذا النفس التي حرم الله قتلها صاحبها قد اقترف كبيرة من الكبائر، لأن الدم معصوم في دين الله سبحانه وتعالى ومحفوظ، كما يحفظ العرض وكما يحفظ المال فكذلك ويحفظ الدين. فالله سبحانه وتعالى جعل هذه الضرورة وهذه الكلية محفوظة في ديننا بشهادة أن لا إله إلا الله، فلا يجوز قتل نفس إلا إذا قتلت نفسا أو زنى صاحبها وكان محصنا أو فارق الجماعة بكفر وردة كما بيّنت السنة فجاز قتله لذلك، أما من غير هذا فلا يجوز قتل النفس. واليمين الغموس، اليمين الغموس هي اليمين بمعنى أن يحلف شخص على شيء كاذبا عامدا، كمن يحلف على سلعة أو يحلف في موطن زور أو يحلف في يعني أبواب يعني كثيرة. اليمين الغموس هذه سميت كذلك، وهذا جاءت تسميتها في السنة، ولا أدري يوما سألني أحد هل هذه تسمية من السنة ولا، فهي فعلا يعني من السنة، سميت غموسا في السنة. واليمين الغموس بمعنى ليست مصطلحا لأهل العلم، ليست مصطلحا يعني لهذا يذكر يعني سموها بذلك، وإنما هي مذكورة في السنة. قال واليمين الغموس بمعنى تغمس صاحبها أين؟ في الإثم، تغمس صاحبها في الإثم. وهذه من الأمور المنتشرة يعني آفات اللسان هذه المنتشرة ومرت بنا. فهذه الثلاث من الكبائر، وهي يعني من الكبائر، وإلا فالكبائر ماذا؟ كثيرة جدا، كبائر كثيرة، كثيرة جدا، ليست يعني فقط ما ذكر، كما مثلا في الحديث الذي مر بنا قلنا ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا، يعني كررها ثلاثا كبائر، فقال من أكبر الكبائر ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، لا يعني أنه حصرها عليه الصلاة والسلام في هذه، بدليل أنه ذكر اليمين الغموس وقتل النفس ولم تذكر في الحديث الذي بعده ولم تذكر في الحديث الذي قبله، دليل على أن هذه أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أي العمل أفضل، كان الأحاديث هذه أي العمل أفضل، دلنا يا رسول الله على عمل يقربنا إلى الله، أو الأعمال كثيرة في الإسلام بين عمل مثلا أسهل وأيسر علينا يقربنا إلى الله، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبين هذا ما يحتاجه، هذا ما يحتاجه، هذا ما يحتاجه، هذا إلى آخره. فكذلك في قضية المعصية وفي قضية الذنوب النبي صلى الله عليه وسلم يبين على حسب الجالسين، على حسب الجالسين. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. وعنه أي عبد الله بن عمر بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكبر أو من الكبائر، شوفوا هنا كذلك قال من الكبائر، نعم من الكبائر، شتم الرجل والديه، أن يشتم الرجل والديه أباه وأمه. قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ يعني لا يعقل، لا يعقل ولا يتصور يتوقع أن يسب الرجل والديه. قالهم الرسول صلى الله عليه وسلم يفهمهم أن السب ليس مباشرا وإنما هو بطريقة أخرى غير مباشرة. قال نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه، متفق عليه. وفي رواية إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه، قيل يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. قلت سبحان الله العظيم، الصحابة يعني لا يتوقعون ولا يتصورون أن يسب الرجل والديه مباشرة، واستعظموا هذا الأمر، استعظموا هذا الأمر حتى هون النبي صلى الله عليه وسلم يعني من سؤالهم وليس من القضية. يعني لا تتصورون أن هذا لا يحدث مباشرة ولكن يحدث بطريقة غير مباشرة، وسماها سبا، غير مباشرة وسماها سبا وشتما. فقال يسب أحدكم مثلا الرجل أبا رجل، أو يسب أمه فيسب ذلك أمه وأباه، كما سبت لي يما نسب لك يماك، كما هنت لي بابا نهل لك باباك، وهكذا. بمعنى أن هذا السب وهذا الشتم وقع بطريقة غير مباشرة، دلالة على أنه في زمانهم يستعظم أمر أن يسب الرجل أباه مباشرة هكذا كفاحا. ولهذا هذا من الأمور هي استشرت في أمة الإسلام، لدرجة أن الرجل أصبح اليوم يعني يسب أباه سبا ذريعا، بل ويضرب أباه ويقتل أمه كالذي قتل أمه، أنا حكيت لكم هذه، يقتل أمه وهكذا. تقرأ اليوم حوادث كثيرة في الجرائد تعرض على القضاة في ساحات المحاكم، يقول لك هذا شتم أصوله، وهذا ضرب أصوله، وهذا قتل أصوله. المقصود بالأصول هنا الأب والأم والجدة والجد إلى آخره. فهذه من الأمور التي صارت عندنا من الأمور الهينة، فهذا لا يحدث في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولا يتصور وقوعه. وهذا الحديث فيه قطع باب الذرائع والوسائل التي توصل وتفضي إلى الحرام، كما قال النووي والسيوطي، يقول لك هذا الحديث فيه دلالة على أنه لا يجوز للإنسان أن يستعمل وسيلة يجلب بها سب دين الله مثلا، أو سب يعني شيء من أمور يعني دينه أو حتى عائلته وذويه. لا يصل الإنسان يعني إلى أسباب توقعه في جلب المضرة اللفظية واللعن له أو لذويه، فهذا من باب سد الذرائع وقطع الوسائل الموصلة والمفضية، كما قال الله سبحانه وتعالى في قضية سب الآلهة وسب الكفار، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم. فأنت لما تسب آلهة الغير وتسب دين الغير، هذا الذي تسبه يتجرأ بعد ذلك ويتجاسر وماذا، ويعاملك بالمثل فيسب دينك. وأحيانا تجد بعض المسلمين يفعل هذا، تقول له أنت ما عليه كفر وهذا الدين انتعك كذا وكذا إلى آخره. تجد بعض الناس تقول له وجاء في صحيح البخاري وجاء في القرآن الكريم، يقول لك أنا ثاني ما عندي مندر بالقرآن تاعك والبخاري هذا كذا إلى آخره. يعني تجد بعض الناس لما يعني تحاول أنك ترشده بطريقة غير لائقة وأسلوب يعني شوية فظ، وتحاول أنك وهو لا يتصور الخطأ الذي هو فيه ولا يتصور المصيبة التي هو فيها والبلاء الذي هو فيه من الكفر والشرك والعياذ بالله، وتحاول أنك توصل أنت للحقيقة ولكن بطريقة ماذا، أو للحق بطريقة شوية فظة وغليظة، فبالتالي هو يثير وتكون ينفعل ويسبك، يعني يسب الدين الحقيقي ويسب السنة ويسب حتى القرآن الكريم بدون ما يشعر. وهذه يراها في بعض الناس الجهال، خاصة في مناطق هكذا بعيدة، الناس ما همش واعيين بالدين الحقيقي وما همش تصوروا الإسلام الصافي، فتجد مسلما يسب الدين وهو يظن أنه ماذا، أنه يسب باطلا وأن ما هو عليه هو الحق، ما عليه هو الحق. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال في المشركين ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، لأن هذا مفضي إلى هذا هو. فكذلك في هذا الباب أن لا يجلب الرجل السب لوالديه واللعن لوالديه، كما جاء في الحديث إن من أكبر الكبائر في الرواية أن يلعن الرجل والديه، أن يلعن الرجل. قيل يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه؟ وراه يلعن والديه، مستحيل واحد يلعن والديه هكذا. قال أن يسب أن يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. والمقصود هنا سبق الأب على الأم، لأن في الغالب الناس لا يذكرون النساء وإنما يذكرون الرجال، هذا عند العرب، عند العرب قديما إذا سبوا يبدأوا بالرجل، المرأة يخلوها ولو في المدح ما يذكروهاش، ولو في المدح ماشي في السب، في المدح ما يذكروهاش، فما بالك في السب والذم. ولهذا قدم الرجل على يعني الأب على الأم في قضية اللعن والسب، فهذا عند العرب. ولهذا هذا الأسلوب، أسلوب السب إنما هو موجود عندهم وليس موجودا عندنا. يعني احنا عندنا نسب مباشرة الأب والأم، وحتى إذا سبنا أحد قد يسبق في الأم قبل الأب، وهذا الذين أنا راه يعني الناس كيحبوا يسبوا الدين يبدأ باليمات ما يبدأش بالبابات، فهذا كذلك من الآفات يعني. فلذلك نحن هذا الحديث تجاوزناه، يعني تجاوزناه يعني العظيمة هذه إذا كان من الكبائر، فظن أنت يا الآن هذه الكبيرة أين وصلت في حجمها؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من الكبائر أو من أكبر الكبائر، فإحنا زيد ضعفها لأن السب صار مباشرا. وعن أبي محمد جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع، والمقصود بالقاطع هنا قاطع الرحم وكذلك قاطع الوالدين لأنه عاق لهما، قال لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قاطع. قال العلماء إما أن لا يدخلها ابتداء، وإما لا يدخلها انتهاء وابتداء معا، أما ابتداء فقد يكون عاصيا فلا يدخل الجنة مع الأولين الأكرمين الصالحين الذين أعد الله لهم هذا النعيم فيدخلونه من أوسع باب وفي بداية الأمر. وأما لا يدخلها انتهاء حيث يكون كافرا بصلة الرحم كما هو كثير من الناس اليوم الذين يكفرون بصلة الرحم. قال هذا كلام نقلناه عن ابن العلان، ابن العلان هذا الشافعي قال أي مع الفائزين الناجين، يعني لا يدخل الجنة قاطع أي مع الفائزين الناجين، لا يدخلها أبدا إن كان مستحلا للقطيعة مع علمه بتحريمها، إن كان ماذا؟ مستحلا للقطيعة، مستحلا للقطيعة مع علمه بتحريمها، لأن قطيعة الرحم محرمة، فإذا كان هو يستحيل هذا الأمر ولا يراه شيئا ماذا؟ فلا يدخل الجنة على نطق الحديث وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن إذا كان يستحل هذا الأمر ولا يراه شيئا، لا يراه محرما بل ويستهين به، فلا يدخلها لا ابتداء ولا انتهاء. وهكذا نجد بعض الناس الذين يقطعون الرحم، وحتى في قضية الإرث، حتى في قضية الإرث تراه ماذا؟ يسجل الإرث على بعد موته، يسجل على أجانب، يسجل على أجانب حتى لا تأخذ، لا يأخذ أخوه أو أخته وهو لا أولاد له، لا أولاد له، يسجل على الأجانب حتى يزيد يقطعهم حتى بعد الموت. خاطر واحد كي يورث على الأقل يقول الله يرحم فلان مات وخلى لنا هذا الرزق هذا، ولكن هو الآن ما الناس ما يذكروش بالرحمة، يعني ترى الناس ما يذكروش بالرحمة لأنه حتى بعد موته ماذا؟ ترك رزقه للغير وكتبه للغير ووصى به للغير الأجانب، فلذلك قطع رحمه دنيا وآخرة. نعم، نسأل الله تعالى أن يسلمنا من كل شر عياذ بالله. وعن أبي عيسى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى حرم عليكم عقوق الأمهات، عقوق الأمهات أي قطع الأمهات، قطع بر الأمهات. طبعا لماذا ذكر الأمهات دون الآباء؟ والآباء ذكروا من قبل، ولكن هنا قال عقوق الأمهات، فالمقصود الأم، أن وأنها بالبر يعني هي الأولى من الأب، هي التي ينبغي أن تقدم على الأب لهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها لأن كل الضغط في البيت يقع عليها، ولأن الولد لا يستطيع أن يجهر بعقوق الوالد والأب وأن يعامله معاملة يعني المعصية والعداوة والبغضاء، فلذلك الأب تجده في بعض الأحيان حازم في معاملة أبنائه ولا يسمح بمثل هذه التجاوزات، إلا أن الأم لا تستطيع أن تفعل شيئا أمام أبنائها، وخاصة إن كبروا وصاروا يعني في مستوى القوة وفي مستوى يعني كبر السن، تجدهم ماذا يعاملون الأم بمعاملة جد يعني قاسية. لذا كل ما يقع من ضغوط في البيت إنما يقع على لهذا النبي صلى الله عليه وسلم نبه بهذا الأمر، نبه على هذا الأمر فقال عقوق الأمهات، عقوق الأمهات ومنعا وهات، ومنعا وهات ووأد البنات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، متفق عليه. وقوله قال النووي منعا معناه منع ما وجب عليه، وهات طلب ما ليس له، ووأد البنات معناه دفنهن في الحياة، وقيل وقال معناه الحديث بكل ما يسمعه فيقول قيل كذا وقال فلان كذا مما لا يعلم صحته ولا يظنها، وكفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وإضاعة المال تبذيره وصرفه في غير الوجوه المأذون فيها من مقاصد الآخرة والدنيا، وترك حفظه مع إمكان الحفظ. كثرة السؤال الإلحاح فيما لا حاجة إليه، وفي الباب أحاديث سبقت في الباب قبله كحديث واقطع من قطعك وحديث من قطعني قطعه الله. المقصود أن هذا الحديث الأخير في الباب فيه من الفوائد العظيمة التي تناول شتى مجالات حياة الإنسان. قال إن الله تعالى حرم عقوق الأمهات، وقلنا لماذا ذكرت الأم دون الأب في هذا؟ لأن الأم ضعيفة والولاد في الغالب يعني أنهم ماذا هما اللي يعني أذيوها أكثر من الأب، ولا يستطيعون إذاية الأب أو إظهار المعصية له هكذا جهارا، ولكن الأم يفعلون كل شيء معها، ومع هذا تحسن إليهم وتستر ما يفعلون معها عن أبيهم، فلا يعلم الأب ما يجري مع الأم في البيت في غالب الأحيان، في غالب الأحيان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الصحابي رضي الله تعالى أحق الناس بصحبتي قال أمك، ثم قال من قال أمك؟ أمك، ثم قال أباك. لا، وهذا لأن الأم لها حقوق عظيمة كما مر بنا، فلا ينبغي أن نقابلها بهذا المعاملة السيئة. ومنعا وهات بمعنى أن الإنسان يشد في يده في أمور تاع مصلحة تاع الغير تجده يمسك، ولكن لما تولي هو في مصلحته يقول هات، هو يمنع منعا وهات، هذا ليس من الخلق. كما قال النووي منعا يعني ما وجب عليه، الشيء اللي واجب عليه أديه نحو غيره يمنعه، والشيء نتاعه هو يجري عليه ويلح عليه، وفي بعض الأحيان يطمع زيادة على هذا. قال وهات طلب ما ليس له، يطلب أحيانا ما ليس له، وهذا هو الطمع الذي حرمه الله سبحانه وتعالى، أن يطمع الرجل فيما هو في أيدي الناس، أن تطمع فيما هو في أيدي الناس فتتجاوز يعني طموحاتك الحلال المطلوب والمستوى الذي تستحقه، فتطلب الزيادة على هذا، تطلب الزيادة على هذا. قال فمنعا وهات، فتجد بعض الناس اليوم يلحون في الطلب الأشياء حتى يقع فيما يقع فيه كثير من الناس من المحظورات المالية مثلا، فتجده ماذا يطلب هات هات هات هات إلى آخره، فتجده في بعض الأحيان يجد من يعطيه، ولكن في نهاية الأمر يجد نفسه يقع فيما حرم الله سبحانه وتعالى وتحدث له الفضيحة سائلين الله السلامة والعافية. فالناس تولي تتكلم على أن فلان طماع، إلى من جهته هو ماذا تنقطع، ولا من جهة الناس ماذا هات برك. نعم، يعني لما تولي هو في مصلحته، لما تولي في مصلحته يعني كل الناس تسمع ويجري يعني مع كل راكب، يجري مع كل راكب يطلب حاجته، ولكن إذا كان المصلحة للغير تجده لا يعرف، قال لك احفظ الميم تحفظك، ما نعرفش، ما عنديش، ما درتش، ما قلتش، ما إلى آخره، فتجدهم هكذا الناس. قال منعا وهات، وهذه ذميمة في الحق في الرجل. ووأد البنات، المقصود بوأد البنات هو قتلهن أحياء ودفنهن أحياء، وهذه كانت عند في الجاهلية، اللي قال فيها ربي سبحانه وتعالى: وإذا موؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. فهذا دفن البنات هذا كان من عادات الجاهلية، هذا من عادات الجاهلية، وإن كان هذه العادة يعني موجودة عندنا بطريقة غير مباشرة. وأد البنات، احنا قتل البنات والأولاد، نعم. وتكلمنا على هذه في قضية تحريم هذه وش اسمها، تحديد النسل، تحديد النسل، ما يسمى بتحديد النسل، ما هوش تنظيم النسل، تحديد النسل. فكثير من الناس يقتلون أولادهم خشية إملاق، وهذه خشية العار، يقتلون البنات خشية العار والفضيحة. يقولوا أن أول، ذكر ابن العلان الشافعي كذلك، أن أول من بدأ في وأد البنات هو قيس بن عاصم التميمي، وهذا له قصة. قيس بن عاصم التميمي له قصة، يقولك أغار بعض أعدائه عليه، كان سيد في قبيلته، فادولوا بنت، ادولوا بنت وتزوج بها أحد الأعداء، وبعد لما تصالحوا بعد مدة تصالحوا، فقال لابنته: إن أردت ماذا؟ أن تعودي إلى البيت عودي، وإن أردت رضيتي أن تبقي مع زوجك فابقي. العرب يعني حتى بعد الزواج والنيف ما فيهاش، تحبي تولي للدار وبازال باباك موجود، يعني حب يقول غير العار لما يكونش، فضيحة لما تكونش. قال هذا كنت راكي مخيرة بعد ما دور الصلح، قالها أنت راكي مخيرة، تحبي تبقي مع الزوج انتعك. ثم ماذا؟ حلف بعد ذلك ألا تكون له بنت، يعني بعد هذا الشيء اللي صرى له، لأن الإنسان يكون ضعيف في هذا المقام، ضعيف لما يكون يقاتل في العدو والعدو يدنى له ماذا؟ العرض، يولي ضعيف ما يعرفش وش راه يدير، قاع يولي بعد ذلك ما يوزنش الأعمال وأفعاله، وردة الفعل تاعه ما تكونش يعني موزونة، العقل يطيش لما الإنسان يدنى له العرض. نعم، هذا الناس اللي غيروا، يعني هذا في الجاهلية، جاهلية كانوا يغيروا، احنا ضف الإسلام. المهم، والتعليق عندكم انتم. كان الواحد منهم ما يرضاش باش تكون عنده بنت تجيب له الفساد، ولو ظلما ولو ظلموها من باب الظلم. فماذا كانوا يحفرون؟ حفرة عند موضع الطلق، وين راح تولد المرأة، يديها المكان وين تولد، ويحفر لها حفرة تحتها، إذا طفل هاو يمسكوا، وإلى بنت يخليها تكمل طيح داخل الحفرة ويرد عليها التراب ويجي رايح عادي. يعني يقول لك هذا خوف ماذا؟ إذن أول من بدأ بالوأد هو هذا، هذا اللي سن السنة على الشر هذه رضي الله عنه، قطر ولا مسلم بعد ذلك، أول من سن هذا الشر هو هذا. قالك له صحبة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قيس بن عاصم التميمي، وعنده آخر من قبيلته يعني يفعل عكس هذا الفعل، هو صعصع بن ناجية التميمي، هذا من قرية واحدة وبلدة واحدة ومن عرق واحد، إلا أن هذا كان يقتل الموؤودة وهذا يحيي الموؤودة، اللي تروح تزيد عنده بنت يروح يخطفها، قال هذه لي، وأحيانا يفديها بالمال، يخلص المال من أجل باش يدي البنت هذيك ويعيشها كذا إلى آخره، ويحافظ عليها حتى تكبر، يقول لهم هاي بنتكم تحبوا تدوها، كما كان يفعل شكون؟ زيد بن عمر بن نفيل رضي الله تعالى عنه وأرضاه كذلك، ومات قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم، إلا أنه مات مسلما، مات على الحنفية السمحة، على دين إبراهيم عليه السلام، ولكن رآه النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم يوما، تلقى به النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كان صغير، النبي صلى الله عليه وسلم كان صغير وهو كبير، كان مازال لم يبعث بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فمات وهو قادم يعني من إحدى القبائل من بعيد، يأتي داخل مكة، داخل إلى مكة لما سمع أن النبي قد ظهر فيها، فلما هو جاي في الطريق قاطعوا له في الطريق بعض القبائل بعض العرب ويقولوا أن عمه هو اللي حرش عليه هذا القوم هادو. عمه هو أب لعمر بن الخطاب، أب عمر بن الخطاب، هذا اسمه الخطاب. الخطاب هذا أب عمر كان عم لهذا زيد بن عمرو بن نوفيل. قال يقول أنه هو اللي أوعز إلى جماعة أن يقتلوه، وقيل قطع طريق صعاليك العرب قتلوه. هذا ثاني كان يحيي الموؤودة رضي الله عنه، وذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وموجود قصة نتاعو في البخاري. وهذا صعصع بن ناجية التميمي كان يحيي كذلك الموؤودة. وكلاهما قيس هذا بن عاصم وصعصع بن ناجية التميمي كلاهما أسلما بعد مجيء الإسلام، وكانت لهما صحبة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه نعمة الإسلام يا جماعة، كيفاش يعني تدفع وتجب ما قبلها وتدفع ما قبلها وتمحي ما قبلها، هذا من نعمة الله سبحانه وتعالى علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ها وحبسونا الميلودي هذه البيتهوفن هذا، حبسونا. رأيتم؟ إذن هذا الإسلام، إسلام هؤلاء نعمة وزيادة، يعني زيادة في الإسلام. شوف يعني حتى ترى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى يحكى عنه هذا، ويحكى عن كثير من الناس، ولكن شوف كيف كانت الجاهلية انتحهم، وكيفاش كان الإسلام انتحهم. يعني ما شاء الله، الناس معادن، خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام، كانوا سادة في الجاهلية، ورب سبحانه وتعالى فضلهم باش يكونوا سادة في هذا الدين. والله سبحانه وتعالى يعفو عما فات، والإسلام يجب ما قبله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، نسأل الله تعالى يتجاوز عنا. يعني أحيانا والله الإنسان لما يشوف باللي ما دارش حاجة كبيرة كما داروا هؤلاء يطمع في رحمة الله. يعني ناس تشوف الجاهلية كيفاش كانت، وكيفاش ربي من عليهم بالإسلام، وكيفاش رجعوا بعد الإسلام، وربي يجعلهم وبشرهم بالجنة، وجعلهم من أهل الخير ومن أهل الفضل في الدنيا والآخرة، وبشرهم بالجنة وهم يدبون على الأرض. فالإنسان يطمع يطمع في رحمة الله، ويطمع يعني في سعة يعني وعده أنه يكون من أهل الخير. وهذا حسن ظن بالله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان ربما ما وصلش لهذا، غالب الناس ما وصلوش من المسلمين، ما وصلوش لهذا الأعمال الكبيرة هذه، تعالى أنه يقتل بنته ولا ولكن مع هذا الإنسان لازم يحافظ على شيء. فائدة نأخذها منها، كيف كانت العرب يعني تغار على الأعراض تاعها، تغار، وهذه فائدة عظيمة جدا جدا أننا بدينا نفقدوها. هذه ما تلقاهاش الناس اللي عايشين في الثلج والبرد، الناس اللي عايشين في السخانة تلقى عندهم الغيرة، تلقى عندهم الغيرة، الغيرة عظيمة، غيرة عظيمة على العرض نتاعه. ولهذا كل مسلم لابد أن يغار على عرضه ويخاف على عرضه. في الوقت اللي كان العرب يقتلون البنات، جاء الإسلام قال لهم لا، حافظوا على الحياة نتاع البنات، ولا يجوز لكم ماذا؟ قتل البنات. وش من الفرق بين الذكر والبنت؟ ما كاش فرق، وكل واحد يحسن في عمله ويسلم لربه سبحانه وتعالى من ذكر أو أنثى وهو محسن، فالله عز وجل وعد لنحيينه حياة طيبة ذكر أو أنثى. فلذلك لا فرق عند الله سبحانه وتعالى بين الذكر والأنثى، ولكن الأنثى فيها العيب أكثر من الرجل، العيب يظهر في الأنثى أكثر من الرجل. ولهذا المسلم يحافظ على عرضه ويركز على هذه النقطة نتاع البنات، يركز عليها، لأن البنت انسيابية، يعني انسيابية تطلق مفهوم انسيابية وضعيفة وما عندهاش عقل رزين، لهذا تجد الرجل لا يظهر فيه العيب، أما المرأة يظهر فيها العيب. والمجتمع لا يرحم، المجتمع عنده ميزان خاص، المرأة يديرها في ميزان والرجل يديره في ميزان آخر، الرجل مهما يفعل يوزن بميزان، والمرأة ولو تفعل شيء الآخر عندها ميزان آخر. فلذلك لابد أن يحفظ الإنسان عرضه ويغار على عرضه، ويعرف اليوم كثير من الناس هاك تشوفوا ما يعرفش البنت تاعو، يقول لك أنا نعرف وش ربيت ونعرف وش كذا. يا أخي لا تعرف شيئا، أنت لا تعرف شيئا، تفضل أنت لا تعرف شيئا. المجتمع روفاتك، المجتمع والبيئة والواقع لنا عايشين وروفاتك، أنت ما زالك عايش في الستينيات، ما زالك عايش في الخمسينيات في الأربعينيات، ما زالك عايش في واحد الواقع كانت البنت باش ترفع راسها لابد، باش ترفع راسها برك تحرك عينيها برك يكونوا معها الصغار. رأيت الجار يعس، وليد الحومة يعس، قاع الناس تعس، كاش مش يغل البابات فقط، أما اليوم وراء اللي يهضر اللي يجي تهضر معاه تخاف تقول له يا ودي كذا وكذا. وهذه رانا احنا في الواقع رانا عايشين في الميدان ورانا نشوف هذه الأمور. تجد الإنسان تكلمه وتقول له يا ودي بنتك رأي كذا، أب غير بنتي اللي ما تهضرش، أنا على بالي وش ربيت. يوم على بالكش وش ربيت، ما تعرفش أنت، الشارع ولا ويربي، الشارع ولا ويربي، وراك وين ربيت أنت؟ راك توكل وتشرب وتلبس الثروة للشباب تشريه لها، رأيت أنت هذا وش راك تدير؟ يعني اللبسة العريانة كاع اللي كذا يماها تخيرها لها، فواش راك دير؟ هذه تربية؟ هذه ماهيش تربية. أنت تقول راني نربي ودرت وكذا، ما راك دير والو أنت. حنا عندنا البعيز نعطوهم ياكلوا، الكلاب برا مربوطين بالسناس نعطوهم ياكلوا. إلا راك تقول هذه التربية، الكلاب راهم مربيين، ارقد يرقد، نوض نوض، امشي يمشي، ما تعضش عض. الله وليدك اللي يقول لك يا ودي انت واش راك عايش؟ انت ماكش عايش. وليدك اللي يقول لك انت ما راكش عايش، ماكش عايش. الدنيا فاتك، انت تقول ربيت، واش ربيت؟ وليدك يقول لك هكذا. الام في الحديث تاع علامات الساعه، وان تلد الامه ربتها، بمعنى انها تعلو يعني الامه على سيدتها، وفيها كنايه على ان البنت تقود يماها، كي تولي الامه هي التي تسوق سيدتها. فكذلك البنت اليوم هي اللي تسوق الأم، تلقى الأم جاية مكركبة مسكينة حجاب ولا حايك هكذا، الأخر والأخرى جاية بلباس ما أدري، تقول مستحيل هذه من هذه، تقول هذه من هذه مستحيل، حتى الإنسان يحتار. وتقول لك أنا ربيت، هي لا يتربي فيها، تجد البنت هي اللي توري ليماها أمور كثيرة. هذا لأن الواقع والمجتمع والتلفاز والإعلانات هذه هي اللي والمواقع هي التي تربي، هي التي الآن تربي، هي التي تربي. أنت لا تربي، أنت لا تعطي شيئا. واحد وصل الجامعة وواحدة وصلت للثانوية، أنت تقول لها نعلمك، واش تعلمها؟ أنت راك رايح للخدمة للمؤسسة نهار كامل مع البولونات ولا غريس وما أدري، واش راح تعلم؟ ما عندك ما تعلم. والتربية توجيه، وأنك تعس وتزير إلى آخره. خطر التربية هذا العلم اللي راهم يقرأوه في الجامعات اللي يسميوها علم، وهذا العلم اللي يقرأوه في الثانويات راهو ما يربيش يا جماعة، راهو ما يربيش. بعض الناس يظن بلي المدرسة راهي تربي، المدرسة ما راهيش تربي، المدرسة راها تمد شيء آخر، تمد المعلومات. بس أنا ما يهمنيش واحد جاي شاد قارو، الخمر يشرب داخل الأقسام، تآمنوا بهذا الأمر ولا ما تآمنوش به؟ الكانيطات داخل القسم يتداولوا على التلامذة، والشيخ له بال مسكين سين يساوي كذا، ما أدري ما أدري أين هو، مفهوم فعل ماضي مرفوع، وراه مسكين ماشي ما يدري باللي راه الخمر يدور عنده في القسم، الشمة تندار داخل القسم، الناس تهضر وتسمع الغناء داخل القسم إلى آخره. وش من التربية؟ الرسائل داخل القسم، واحد يبعث لهنا واحد يبعث له إلى آخره. فهذا الجو هذا ما يعلمش. إذن راح العلم وراحت التربية، ما كان لا علم لا تربية. كما قلت لبعض خاوتنا، قلت له يعني قل لك احنا عندنا بزاف خصوصيات في المجتمع تاعنا، بين الخصوصيات ان الناس تلقى الاولاد كاع خارجين بالكراطب بصباح ولا لا، والطابليات وكذا الى اخره، ولكن واش باش ما يقراوش الكراطب المحافظ الكتابات الكراريس الاقلام الى اخره، باش يوصل ماذا لما للقسم يضرب الشيخ يسب الشيخ ما يحضر شيخ يبري عند البورطاي برا الى اخره. هذه تربية؟ كاش تربية يا جماعة. في الحقيقة المدرسة ولات تعس الدراري فقط باش ما يكتاد وما يكثروش الخسارة، مفهوم، باش ما يخسروش كثير، تفضل فقط هاي المدرسة. اما ان تربي ما كانش تربية. اذا كان المدرسة الاب ما يمشي التربية، والمدرسة ما تمشي التربية، والشارع ما يمشي التربية، وين بقات التربية؟ في بيوت الله، وبيوت الله محاربة. هذا هو الخط الاخر، بقى لنا الخط الاخر كما قلت في جمعة من الجمعات الماضية، بقى المسجد هو الخط الاحمر، قال المسجد برك لي مد التربية، يجي إمام يجلس باش يقول، عالم ماشي عالم يعرف ما يعرفش، أي إمام يجلس أي مسجد روحوا له ما نخيروش، روحوا لأي مسجد بالجمعة حتى في المناطق النائية، الإمام كي يجلس فوق الكرسي قال الله قال الرسول وينصح، بقى الوحيد اللي ينصح بيت الله هو الوحيد اللي ما زال ينصح. حتى الأستاذ اللي يمد العلم اليوم، قديما كان الأستاذ لما يمد العلم يمد التربية، نحي ظفارتك روح حلق شعرك وراه الطابليه تاعك، علاش راك لابس اللبسه هذه، علاش مشط المشطه هذه، كان الاستاذ هذا الدور تاعه، بالك تتذكروا الناس الكبار يتذكروا هذا الامر هذا. اليوم الأستاذ ما يدخلش روحه، البنت تجي كأنها رايحة العرس، واحد ما يقدر يهدر من الباب، لا المدير ولا الناظر ولا المراقب العام ولا كذا ولا كذا، واحد ما يقدر يهدر. اللي يهدر يجوا الوالدين، واش دخلك؟ أنا بعت بنتي هكذا، خرجت الصباح شفتها كي خرجت من الدار هكذا، وراه القانون الداخلي تاع المدرسة، قانون داخلي قاع يمضيوا عليه الوالدين باللي لازم تجي كذا كذا كذا كذا، حذاري من كذا كذا كذا، قاع يمضيوا عليه ويصدقوا عليه، ولكن ماذا؟ كأنه لا شيء، الزوبيا المهملات وراه أين الذي يربي؟ إذن هذا انطلاقا من قضية وأد البنات، هذه ينبغي الإنسان أن يتنبه. اليوم القضية ليس قضية بنات فقط، حتى ذكور، ذكور جمع المؤنث السالم والجمع المذكر السالم كما قالهم، والجمع المخنث السالم، يعني قاع كلهم. نسأل الله سبحانه وتعالى يحفظنا في أولادنا يا جماعة، أدعيوا الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر والله بقدر يعني رب مضحكة مبكية، أولادنا رايحين يروحون من بين يدينا، ماشي معناتها كثير من الناس صحرا يتولد يتعيط وتصغي وكذا، ولكن نقول لك راهم يختطفون من بين أيدينا، راهم يدوهم منا من يدينا، من يدينا راهم يديهم. فطار الإنسان مستقيم وصالح وكذا، ولدو يعني داير المنكرات، ماشي نقولوا إنسان عادي، داير المنكرات، تقول كيف سبحان الله العظيم. فهذا لأن يرحمك الله، هذا دليل على أن المجتمع هو اللي راهو يربي أو يربي. ضغط كبير، ضغط كبير، تقول وليدك أنت ما تلبسش هذه ولا ما تدير هذه ولا تلبسه كما تحب أنت، يقول لك يا بابا ذكر أنا في وقت وحدة، ولا لا ما تقدرش تلبس أنت وليدك اليوم، مستحيل. لو كانت تشري له عراقية تقول له ديرها ما يديرهاش، تشري له كاسكيطة يديرها، علاش؟ لأن المجتمع راه يقول الكاسكيطة، والكاسكيطة ماشي أي كاسكيطة، قبعة، كاين قبعات من قبعات احنا ما نعرفوش، فاتنا الوقت، هكذا يقولوا فاتهم الوقت ما يعرفوش، انت تشوفهم كاع قبعات، لا لا يقول لك هذه كذا وهذه كذا، دائرة وحافطة وكذا إلى آخره، عندها كل. والله شوف يعني الظواهر هذه والنماذج كثيرة وانتم ما تعرفوا أكثر منا، ولكن رانا في على خطر، على شفا جروف انهار، نخاف يهبط بينا يعني ويريب بينا الأمر، وما يسلكوا له ما لحنا، قو أنفسكم وأهليكم نارا، ما يسلكوا له، لو كان نسلكوا إحنا يا قال يا بحر، والله يجرجرون معهم الأولاد، رام يديوا الأباء ويديوا الأمهات معهم، فما يقولش كل واحد كل شيء تعلق مرجلها، هذه عند القور شاكان بورسوا، إحنا لا لا، أنا مسؤول عليكم أنتم مسؤولين عليا، وهكذا كل واحد إحنا يراه مسؤول في المحيط اللي يراه فيه، على جيرانه على أهله على كذا على كذا، أنا مسؤولين على بعضنا بعض، لابد من النصيحة، لابد من الإرشاد، لازم من التوجيه، وخاصة هذا الباب نتاع الأخلاق والفضيلة والحشمة المحافظة عليه، لابد من أن نقف يعني وقفة عظيمة. ولهذا واحد يجي يقول لك مثلا كما في الأسبوع الماضي وكذا، بعض خاوتنا على كل حال، واحد الدوله بنته، هام الدوله بنته، واحد يقول لك لا لا البنت هذه بلا كذا بلا كذا، شوف سيرتها كيفاش، هي تقول باباها بلي داوني وكذا وبالك، لا لا لا لا يا أخي ما كلا لا لا لا كيف لا، القضية وما فيها أن المجتمع راه يسرط، الدور جاء عليه اليوم غدوة إن شاء الله يجي عليك، وغدوة إن شاء الله على الآخر، وغدوة إن شاء الله على الآخر، وغدوة إن شاء الله على الآخر، ما فيها حتى قضية تخرج البنت أنت حارزها ومستقيمة وكذا إلى آخره. بالصح كاين في بعض الأحيان آفات في المجتمع، لازم يكون الجهود، الجهود كلها متكاتفة باش تحارب هذه الآفات هذه. من راه يجينا الآفة هذه؟ منين راه تجي هذه الآفات هذه؟ فلا بد عندها منبع ولا لا؟ والمنبع هذا يا لازم قاع الناس تدعو للخير، ما تستحيش باش أنك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتوقف وتعس إلى آخره. هذه الجهود خاطر قاع الناس يشتكوا من الكلام اللي نقول فيه، أي واحد الآن تتكلم معاه يقول لك سبحان الله شوف المجتمع كيفاش راه، ولكن هذا المجتمع من نسجه؟ من أنشأه هذا المجتمع؟ أنت وأنا وفلان وفلان وفلان، إحنا هما المجتمع. المجتمع هذا ماشي قال كوكب واحد آخر غزانة، إحنا فلان وفلان معروفين بأسماءنا، والولاد راهم يخرجوا من ديارنا، إذن أين الأمر؟ هذا هو يعني نسأل الله السلامة، يعني ما أدري يعني قد اتسع الخرق على الراقع، حرنا من بدون خيطه ما أدري، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى يلهمنا رشدنا وأن يثبتنا على دينه ويرزقنا يعني السداد، السداد ويعاوننا في القضاء على هذه الآفة العظيمة اللي أراها بلعة المجتمع كل. هذا قال، والنبي صلى الله عليه وسلم يكمل: وكره لكم قيل وقال، وكره لكم قيل وقال. وإن كان الحديث يعني يتكلم على قضية عقوق الأمهات، إلا أنه جاء في سياق أمور كثيرة. كذلك قيل وقال، قال النووي كما رأيتم، قيل وقال معناه الحديث بكل ما يسمعه، حتى أنه قال صاحب دليل الفالحين، قال حتى إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا. يعني الواحد يتكلم بكل ما يسمع، بكل، شوف حتى الجرائد هذه المكتوبة، وحتى الأخبار هذه البصرية المسموعة، تجد الناس يقولون كل ما يقول لك. وجاءت يعني هكذا، واردت إلينا أخبار تقول بكذا وكذا. يا سبحان الله، واردت إلينا أخبار، زعموا أنهم فيحكوا كل شيء. هذا هو القيل والقال، وكثرة الكلام كيف ولماذا ومن أين إلى آخره. قال حتى قيل كذا وقال فلان كذا، هذا كلام نووي، مما لا يعلم صحته، ما يعرفش حتى الصحة نتاعو إذا كان صحيح ولا موش صحيح. كل ما مر على عقله وعلى خاطره أو يقوله، وكل ما مر على أذنه يقوله. فهذا كذلك من الصفات التي لا ينبغي أن تكون في المسلم ولا يظنها. قال شوف، لا يعلم صحتها وحتى لا يظنها أنها صحيحة، لا يظنها أنها صحيحة. وكفى بالمرء، هذا حديث الحقيقة استدل به، قال وكفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، احنا الجريمة مازال ما ثبتتش في السيد، مازال ما جبناش الأدلة، خلاص ديجا الجرائد راهي تتكلم، والسيد راهو دار وفعل وكذا إلى آخره، يردوها حقيقة بلا أدلة بلا قرائن، وبعد يقول لك عفوا نعتذر الخبر هذا غير صحيح. كما وقعت خطرة، قالوا مؤذن اعتدى على كذا، مش عارف وجدوه في مكان إلى آخر، مؤذن هكذا حطوها بالبند العريض، وخطرة حطوا معلم قرآن، شحال يشتيوا لما يلقوا إمام معلم قرآن، مدير شؤون الدينية، وزير، كاش واحد غير وين يكون الدين، وين كاين الدين برك، وين كاين الدين تجيهم سبحان الله. قلت لهم الناس نهبت البلاد وراحت، كما ذاك تاع شوناطراك هذا، قال لك ما على بالهم شحال من غار كاين، يعني عادي جدا. لما توصل لواحد مؤذن ولا واحد امام ولا كذا، سبحان الله، يقول لك لا خاطر هذو لا ينبغي باش يديروا الاثم. علاه ما ينبغيش باش يديروا الاثم؟ هذو على ماهوش بشر، وقع في امر استروا، هذا اولى بالستر، هذا اولى بالستر. علاش؟ لان انت ايها الكاتب، ايها الصحفي، اللي راك زعما تنقل الاخبار للناس وانت مسلم شي كافر، لما تنقل الخبر وتلقى باللي واحد الدين واللحية في الوسط ولا الجلباب في الوسط، كما يفعلوا بعض الأخبار هكذا، لما يلقوا الجلباب واللحية هذاك ونزيدوا يأكدوا عليها، هذا أولى بالستر، لأنك أنت مسلم وتعرف باللي هذه الفضيحة هذه لهذا الإنسان اللي عنده صورة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا المرأة اللي عندها صورة عائشة رضي الله تعالى عنها، يعني الصورة، قصدي الصورة، يعني هذا أولى بالستر، هذا أولى بالستر، لأن هذا راح يعاود يولي على الدين، راح يضر الدين والتدين في الناس، هذا أولى بالستر. إذا كاش فضيحة موجودة وخلاص فاتت خرجت تاع المجرمين آخرين، هذه باينة بأدلتها وكذا، أما هذا أولى بالستر من غيرهم. ومع ذلك في قضيتين مروا بنا عندها عامين ولا، عاودوا اعتذروا بعد ذلك وقالوا نعتذر أن هذا الأمر خطأ، خطر في مؤذن وخطر في معلم قرآن. نهار اللي داروها وهذه تكلمت عليها في خطبة، قلت شو سبحان الله، نهار اللي جاوا باش يفضحوا بالبند العريض، والنهار اللي جاوا باش يعتذروا في صفحة 23 ما قبل الأخيرة، مع من؟ ومع الإعلانات لتحت، قطعة صغيرة هكذا، يعني واحد اللي ما عندوش عينين كي حالتي ما يشوفهاش، رأيت؟ وتدير في بالك ماذا؟ أن معلم القرآن وأن كذا وأن، وهذا كله داخل في القيل والقال. وأكثر الصحافة اليوم وهذا الجرائد قيل وقال، قيل وقال، قيل وقال، قيل وقال، وهذا صار ديدن الناس، لأن هذه هي اليوم البضاعة اللي راهي تمشي، البضاعة اللي تمشي، اللسان الطويل. نعم، فقيل قال وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال. أما كثرة السؤال، كثرة السؤال فالمقصود بها إما السؤال سؤال المال، بمعنى أن تسأل بيدك أو السؤال المقصود به أن تسأل عن أمر من أمور الدين مثلا أو من أمور العلم عموما، ولكن هذه المسائل مسائل غيبية قدرية لا ينبغي كثرة الخوض فيها والنبش فيها، فلا يجوز فيها السؤال. فالسؤال يجوز في الأمور المفيدة أن يفيدك يعني منها، ويترتب عليها شيء عملي تعمل به. وهذا قضية السؤال، لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، هذا المسألة مع سؤال الصحابة في القرآن، يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن المحيض، يسألونك عن اليتامى، يسألونك، هذه جاءت الأسئلة في القرآن كثيرة، مع أنه قال لا تسألوا عن أشياء، والجمع بينها أن هذه الأسئلة كانت في أمور مفيدة تعود على الأمة في زمن التشريع، تعود عليهم بالفائدة والعمل. ولهذا كثير من العلماء يبوبون أي مسألة لا يبنى عليها عمل فلا ينبغي ماذا التعويل عليها وذكرها وتفصيل فيها. ولهذا السلف عليهم رحمة الله كانوا لا يجيبون على أسئلة لم تقع بعد، يقول لو كان كذا وكذا كيف يكون كذا، قال هل وقعت، قال لم تقع، يقول دعها حتى تقع ثم اسأل. إذن هذه الأسئلة التي تدور، وخاصة الأسئلة الفلسفية التي تدور في مسائل الغيب والقدر وما وراء الطبيعة وما وراء العين المجردة، فهذه من الأسئلة التي ينبغي أن تكون. أما السؤال اللي هو سؤال الحاجة وتكفف الناس، فهذا كذلك من الأمور التي نهى عنها شرعنا، اللهم إلا لحاجة ملحة مرت بنا، كيعني إنسان لا يجد مثلا، فقر مدقع كما مر في الحديث، فقر مدقع ودم يعني موجع وهكذا من هذه الأمور، فهذه يجوز للإنسان أن يسأل فيها، وإلا فلا. إذن السؤال يشمل كل سؤال، سواء كان سؤالا ماديا أو كان سؤالا معنويا، إذا كان صاحبه ماذا يلح ويكرر على الناس حتى يملوه. وإضاعة المال، أقصد بإضاعة المال كما قال النووي في شرحه، تبذير وصرفه في غير الوجوه المأذون فيها من مقاصد الآخرة والدنيا وترك حفظه، لأن الله سبحانه وتعالى جعل هذا المال قياما تقوم به حياتنا، وهو عصب الحياة كما يقال، فلا نجعل هذا المال في أيدي السفهاء، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها وكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. فلذلك يعني لا يجوز أن تجعل هذا المال في يد السفيه الذي يبذره في غير محله. ولو كان هذا المال هو ماله، ومع هذا لا ينبغي أن تعطيه إياه، بما أنه يصرفه، لأن المال قبل كل شيء هو مال الله سبحانه وتعالى، المال قبل كل شيء هو مال الله. ولهذا يحجر على السفيه الذي يستعمل ماله ويبذره هنا وهناك، والناس في حاجة إليه، والمجتمع في حاجة إلى استثمار، في حاجة إلى عمل، في حاجة إلى كذا، نأخذ منه هذا المال ونجعله في المفيد ونعطيه هو حقه، المال يبقى ماله، ولكن نحن ماذا نجعل عليه الوصي الذي يتصرف في هذا المال. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيامة. إذن هذا الحديث والذي منه والشاهد منه عقوق الأمهات، إلا أننا استفدنا يعني أشياء أخرى مع هذا الحديث الطيب. باب فضل بر الأصدقاء الأب والأم والأقارب والزوجة وسائر من يندب إكرامه. يعني هذا الباب بعدما ذكرنا طاعة الوالدين والإحسان إليهما وتحريم قطيعة الرحم وعقوق الوالدين وتحريم ذلك في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أردف المصنف بابا آخر بعد هذين البابين ليبين أن بر الأصدقاء الأب والأم كذلك من طاعة الأب والأم، أنك تواصل في بر الأصدقاء، بر أصدقائهما والإحسان إلى الأصدقاء، وحتى أصدقاء الزوجة إنسان كما كان يدير النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان سبقنا الأمر مع عائشة لما توفات كان النبي صلى الله عليه وسلم، خديجة لما توفات رضي الله تعالى عنها كان النبي يحسن إلى الصديقات نتاعها، الأخوات اللي كانوا يزوروها والمسلمات اللي كانوا يزوروها وتزورهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحسن إليهم، يبعث لهم بعض الهدايا وكذا إلى آخره، من باب أنه يبر خديجة رضي الله تعالى عنها وسائر ما يندب إكرامه. ولعلنا نذكر حديثا قبل الوقت، نذكر حديث ونتوقف عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أبر البر، يعني منتهى البر، منتهى الخير، منتهى الخير والإحسان، قال: أن يصل الرجل ود أبيه، أن يصل الرجل ود أبيه، يعني الود هو المحبة، وهنا مصدر بمعنى الذين كان يودهم أبوه، هو ذكر المصدر ما ذكرش الفعل، قال: أن يصل الرجل ود أبيه، أي الذين كانوا أقرباء من أبيه وكانوا أحبابا لأبيه. وعن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن، وهذا له قصة علاش قال هذا الحديث، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رجلا من الأعراب لقيه بطريق مكة، يعني ابن عمر، عمر بن الخطاب ابنه عبد الله، لقي رجلا من الأعراب في طريق بمكة، قال: فسلم عليه عبد الله بن عمر وحمله على حمار كان يركبه، يعني ألقى عليه السلام وقالوا: هاو الحمار، اصعد فوقه، اركب. نعم. قال: وأعطاه عمامة كانت على رأسه، ونحى العمامة التي كانت على رأسه وقالوا: ماذا؟ تعمم بها، دير هذه العمامة، هذه شد بها رأسك. قال ابن دينار: فقلنا له: أصلحك الله، إنهم الأعراب وهم يرضون باليسير، علاش أعطيت له الحمار وزدت أعطيت له العمامة رغم أنه من الأعراب، والأعراب هذو كيتمد لهم غير حاجة قليلة يفرحوا بها. رأيت ناس على برا على كذا، شوف لما تشوف مناطق نائية، احنا واحد هنا تمدلو مثلا 100,000 يقول لك: واش ندير بها هذه؟ هنا ما عندي ما ندير بها. هذاك اللي يتمدلو 10,000 ولا 20,000 يفرح بها ويجوز بها يومين ولا ثلاثة وكذا، كأنك مش عارف واش مديت له 20,000 برك تمدها على برا، مش كما مثلا هنا تمد 300,000 و400,000 وكذا، بعض الناس يقول لك هذا قليل. رأيت فالناس على برا الشيء القليل يعني يعظموه. فقال: هذو يرضوا بالشيء اليسير، علاش تمدلوا هذا الكل هذا الشيء؟ فقال: أصلحك الله، إنهم الأعراب وهم يرضون باليسير. فقال عبد الله بن عمر: إن هذا كان ودا لعمر بن الخطاب، كان حبيب لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى. نعم. قال: وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف السرعة، سرعة في الاستجابة والامتثال، قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه. وهذا الرواية مش كما الرواية الأولى، الرواية الأولى قال ود أبيه، يعني لقراب الباب، أحباب نتاع الأب نتاعه، أحباب نتاع الأب. هنا واش قال؟ أهل ود أبيه، بمعنى ما همش غير أصحاب باباه، وإنما حتى الأهل تاع صاحب باباه، حتى الأهل. تلقى واحد وليد صاحب باباك، صاحب باباك عنده وليده، أدير فيه الخير لأن باباه كان صاحب باباك، قالك هذا من طاعة الوالدين وهذا من بر الوالدين، أنك تحسن هذا الناس الأباعد. الإسلام عظيم يا جماعة، والخير سبحان الله العظيم سهل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالذي سمعنا، إنه قريب جب، وأن يقربنا بهذه الأعمال الصالحة، وأن يرزقنا الخشية في قلوبنا والرحمة نحو الناس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وحسن طاعته، وأن يوفقنا إلى تربية أبنائنا وطاعة أوليائنا ووالدينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.